الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجينا يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس قراءتنا وتعليقنا على رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله، ونحن في مساء السبت 23 من الشهر الخامس عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله فصل في وسطية أهل السنة بين الفرق، وقوله بل هم الوسط في فرق الأمة. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في العقيدة الواسطية: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان ميزة عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن من ميزاتها ومن علاماتها في المنهج الذي انتهجوه وفي الاعتقاد الذي اعتقدوه أنهم وسط بين الفرق. هذه الوسطية هي قاعدة مضطردة من قواعد الشريعة المحمدية: وكذلك جعلناكم أمة وسطة، كما قال ابن عباس: الوسط العدل الخيار، بمعنى ليس فيه شطط وليس فيه نقص، ليس فيه إفراط وليس فيه تفريط، ليس فيه جفاء وليس فيه غلو. هذا معنى كون الأمة وسط بين الأمم. الدين الإسلام، لما نقول دين الإسلام وسط بين الأمم، من أي جهة نقارنها؟ بأي شيء نقارنها؟ بين الأمم التي تنتسب إلى النبيين، لا نقارنها بين الأمم التي تنتسب إلى الأديان الوضعية. ومن الأديان التي ينتسب أهلها إلى الأنبياء اليهود والنصارى. فإذا نظرنا إلى ما عند اليهود المنتسبين إلى موسى عليه السلام، فنجد عندهم غلو في جوانب وإفراط في جوانب. وإذا نظرنا إلى النصارى المنتسبين إلى عيسى عليه السلام، نجد أن عندهم غلو في جوانب وإفراط في جوانب، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وربنا تبارك وتعالى حينما أنزل القرآن جعلنا وسطا بين الأمم. مثلا اليهود أفرطوا جدا في حق الأنبياء عليهم السلام وجفوا، حتى صار أحبارهم ورهبانهم ينظرون إلى النبيين نظرتهم لأنفسهم، فكان منهم الهم في قتل النبيين. وفي المقابل نجد عند النصارى الغلو المفرط، حتى إنهم يصيرون الأولياء أنبياء ويعظمونهم ويجلونهم ويرون الحلال ما أحلوا والحرام ما حرموا. إذا نظرنا إلى العبادات نجد عند اليهود من التشدد، لا سيما في باب المطعومات، في باب الملبوسات، في باب المأكولات والمشروبات، نجد عندهم في باب الطهارات من التشدد ما عكسه عند النصارى من الإفراط، حتى إن النصراني يعزكم الله يبول ولا يستنجي ثم يدخل الكنيسة ويزعم أنه يصلي لله جل وعلا وهو على هذا الحال. فالأمة أمة الإسلام وسط في الأمم، هذه الوسطية كما ذكرت من حيثيات كثيرة، من حيث الإيمان بالله عز وجل، حيث الإيمان بالملائكة، حيث الإيمان بالرسل، حيث الإيمان بالكتب، من حيث الإيمان باليوم الآخر، من حيث الإيمان بالقدر خيره وشره، هم وسط. فإذا كانت الأمة أمة الإسلام وسطا بين الأمم فإن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة التي تنتسب إلى الإسلام. فرق الأمة المنتسبة إلى الإسلام، ما الذي أخرجها عن السنة؟ ما الذي أخرجها عن الجادة؟ إنما خرجت عن السنة وخرجت عن الجادة إما بسبب الغلو وإما بسبب الجفاء، إما بسبب الإفراط أو التفريط، أو الغلو في جوانب والإفراط في جوانب، وهذا حاصل وموجود. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله بعض المقارنات لكي يعتبر العاقل ويتعظ، فقال فهم وسط. ما هو معنى الوسط أنك تمسك العصاية من الوسط كما يظن بعض الناس، لا، أنك تجد ظالم ومظلوم وتقول للمظلوم اترك نصف حقك للظالم عشان بصير وسط، هذا مو وسط، هذا شطط، هذا ظل، هذا مو وسط. الوسط مو انك تمسك العصايه من الوسط، الوسط العدل الخيار، انك كيف تكون بين الغلو والجفاء، بين الافراط والتفريط. قال فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى، بين اهل التعطيل الجهميه وبين اهل التمثيل المشبه. قد سبق ان بينا ان الجهميه اتباع جهم بن صفوان الترمذي الفلسفي، المجوسي الأصل، الأعجمي الذي لم يفهم القرآن، يقول بأن الله لا يوصف بشيء عياذا بالله، ولا ريب أن مراده من وراء ذلك إما الزندقة وعليه قتل وهذا هو الصواب، وإما إفساد دين المسلمين أو جهالة مركبة فيه، وإلا فإن الشيء الذي لا يوصف هو المعدوم، فإنه ما من موجود إلا ويوصف، وأقل ما يوصف به الموجود كونه موجودا وكونه مميزا أو متصلا أو منفصلا. وبين أهل التمثيل المشبهة أتباع، سبقا ذكرنا أنهم أتباع هشام بن الحكم الرافضي، ونسب إلى التشبيه من قلنا؟ أبو عايد تذكر من قلنا؟ قرامطة. قرامطة؟ لا، القرامطة هذول باطنية. لا، يعني الذين نسبوا إلى التشبيه الصريح، الذين قالوا بالتشبيه صراحة أتباع هشام بن الحكم الرافض، الذين نسبوا إلى التشبيه أتباع محمد بن كرام السجستان، وهو يعتبر من تلامذة ابن خزيمة وامثاله، لكنه نسب إلى التشبيه. هؤلاء ماذا كانوا يقولون؟ يقولون إن صفات الله كصفات المخلوق، أعني أتباع هشام بن الحكم. يعني هؤلاء ضد هؤلاء، هؤلاء غلوا في الإثبات وهؤلاء غلوا في التعطيل. أهل السنة يقولون نثبت الصفات بلا تشبيه، فإثباتهم للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، إثبات وجود لا إثبات تكييف. مثال ذلك، نحن نقول أن للجنة رئيس الخزنة، ما اسمه؟ رضوان. وللنار رئيس الخزنة، ما اسمه؟ مالك. مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. طبعا رضوان لم يثبت في تسميته حديث، ومالك بالإجماع ثبت اسمه في القرآن والسنة. الآن لو جاءنا شخص وقال أنتم تقولون رئيس خزنة الجنة رضوان ورئيس خزنة النار مالك، وهما من حيث الجنس من نور، الحديث الملائكة خلقت من نور، كيف أوصافهم؟ والله لا نعلم، لا نعلم، سنقف. فما معنى إثبات وجودهم؟ يعني نثبت أنهم موجودون وأن لهم ذوات وأن لهم صفات، لكن لا نعلم كيف. فإذا كنا نحن لا نستطيع أن ننفي وجود مالك خازن النار وقد ثبت اسمه بالتواتر، ولا ننفي اسم رضوان خازن الجنة وقد ثبت اسمه بالاتفاق بلا مستند صحيح، لا نستطيع أن ننفي، نثبت وجودهم ولا نستطيع أن نكيف في نفس الوقت، فكيف بالعزيز الغفار القهار الجبار الغني الحميد الذي ثبتت صفاته في الكتاب والسنة ولم يثبت بيان الكيفية؟ فنثبت الله جل وعلا ونثبت له صفات ونثبت له الأفعال ولا نقول كيف. وقلنا أن باب المضافات عند الإضافة تكتسب خصائص المضاف إليه، فأنت الآن تقول من حيث الفعل ومن حيث الصفة، من حيث الفعل أنت تقول، من حيث الفعل تقول بنى الطائر العش، ومن حيث الفعل أنت تقول بنى الرجل البيت، ومن حيث الفعل أنت تقول بنى الجند الخندق، ومن حيث الفعل أنت تقول بنى الله السماء. بنى بنى بنى كله معنى مفهوم ولا غير مفهوم؟ مفهوم، خاطبنا الله بما نفهم. لكن لو سألنا سائل كيف بنى الله السماء؟ ما نعلم إلا بالقدر الذي جاء في النصوص فقط، أكثر من هذا لا نعلم، ولا يمكن أن نشبه فعله بفعل المخلوق، تعالى الله عن ذلك. هذا من حيث إضافة الفعل إلى فاعله. نفس الكلام قلنا بالنسبة لإضافة الصفة إلى موصوفه. إذا قلنا وجه الأرض، لا يتصور عاقل أن وجه الأرض مثل وجه الآدمي. إذا قلنا وجه الآدمي، لا يتصور عاقل أن وجه الآدمي مثل وجه النملة. إذا قلنا وجه النملة، لا يتصور عاقل أن وجه النملة نفس وجه الفيل. إذا قلنا وجه الفيل، لا يتصور آدمي أن وجه الفيل نفس وجه الكتاب. إذا قلنا وجه الكتاب، لا يتصور آدمي أن وجه الكتاب هو نفس وجه الدار. إذا قلنا وجه الدار، لا يتصور عاقل يحترم عقل نفسه أن وجه الدار مثل وجه جبريل. إذا قلنا وجه جبريل، لا يتصور عاقل يحترم نفسه أن وجه جبريل كوجه العلي القدير سبحانه وتعالى. كلنا نفهم معنى الوجه، لكن الكيفيات تختلف باختلاف المضاف إليه. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات بلا تعطيل، إثبات وجود، فلا نعطل ولا نمثل، بخلاف الجهمية وبخلاف المشبه. قال وهم وسط في باب أفعال الله تعالى. أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له فعل، من فعله خلق، ومن تعميم خلق الله خالق كل شيء، أنت شيء وأنا شيء، فالله خالقنا، السماء شيء والأرض شيء والشمس والقمر والليل والنهار، وهو الواحد القهار جل في علاه، هو خالق كل شيء. ومن ضمن الأشياء التي خلقها الله عز وجل ألواننا، أشكالنا، أعمارنا، أفعالنا، والله خلقكم وما تعملون. فأهل السنة يقرون بعموم الخلق وخاصيته للرب جل وعلا، الله خالق كل شيء. قد يقول قائل العبد صنع الطاولة، هذا الصنع، الخلق معناه التصرف وإيجاد المادة، هذا لا يمكن لأحد أن يقوم به، الإنسان يتصرف في المادة، الخشب الله خالقه، الإنسان تصرف في مادة الخشب صنع منه الطاولة، يصنع منه قطعا صغيرة لتكون مرساما يصنع منه كذا وكذا، فهو يغير الأشكال، الله الخالق. وهذا الذي يفعله هذا الإنسان من صنعة الله خالق. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن الجبرية ماذا قالوا؟ غلوا في هذا الباب، قالوا العبد عندما يفعل الفعل ليس له اختيار ولا مشيئة، بل هو مضطر، ففعله الاختياري كفعله الاضطراري. يعني أنا الآن أرجف يدي، وهؤلاء الجبرية يقولون الآن أنا رجفت يدي بلا اختيار مني، كحال المريض الذي أصابه المرض والكبر صارت يده ترتعش. هل هذا يقبله عقل عاقل؟ كل عاقل يفرق بين العبد، فعل العبد الاختياري وفعل العبد الاضطراري. هم يقولون لا، العبد مجبور، حتى قال قائلهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. كذبوا على الله وعلى دين الله وعلى رسل الله. والله لو كان العبد ليس له اختيار لكان حاله كحال المجنون. لماذا يكلف؟ لماذا رفع الشارع التكليف عن المجنون؟ لعدم الاختيار. لماذا فعل الشارع التكليف عن الصبي؟ لعدم كمال الاختيار. لماذا رفع الشارع التكليف عن النائم؟ لعدم اكتمال الاختيار. عكس الجبرية جاء القدرية. طبعا الجبرية طوائف، أسهم وأساسهم، مبدأ ضلالهم الذي أنشأ لهم القول بالجبر هو الجهم بن صفوان الذي جاء بالضلالات المتضادة، فقال بإنكار الصفات تجهما، وبإنكار أن يكون للعبد فعل واختيار جبرا، وقال بالإرجاء وأن الأعمال ليس من الإيمان أصلا، وقال بنسأل الله السلام والعافية أن المسلم العاصي لا يعذب أبدا. يعني أشياء غريبة. عكس الجبرية جاءت القدرية، أتباع معبد الجهني وواصل بن عطاء وأمثالهم من المعتزلة. ماذا قالوا؟ قالوا الله لا يخلق فعل العبد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيلزم من قولهم هذا أن يكون هناك خالقين مع الله. ولذلك جاء الحديث في حقهم كما في سنن أبي داود أنهم مجوس هذه الأمة. ليش هم مجوس هذه الأمة؟ وجه الشبه. المجوس يقولون بوجود إلهين، إله يخلق الخير وهو الأكمل وهو الله، وإله يخلق الشر وهو إبليس. أما هؤلاء يقولون الله يخلق الخير وأما الشر يخلقه العباد، صاروا أشر من المجوسية. أهل السنة والجماعة يقولون لا، نحن وسط، نثبت للعبد فعلا ونثبت للعبد اختيارا ومشيئة، ولكن نقول لا يخرج الفعل والاختيار والمشيئة عن فعل الرب تبارك وتعالى ومشيئته وخلقه وإيجاده. ولنضرب مثلا للتقريب وليس للتحديد، ولله المثل الأعلى. أبو عبد الله بيروح السعودية برا، كم طريق عندك برا؟ ما في ثالث، صح؟ ما في ثالث. الدولة عملت طريقين للذي يريد الذهاب إلى السعودية، يا سالمي يا نواصيب، ما في غيرهم. فأبو عبد الله إن سلك السالمي فهو اختارت الدولة هذا الطريق البري للناس السالكين البر، لكن هو إذا اختار السالمي الدولة أجبرته؟ جاوبه لا. هو كيف يروح مني لن يخرج عن إرادة الدولة، يروح مني لن يخرج عن إرادة الدولة، بس هو مو مجبور. طيب إذا كان هذا متصور في أفعال الدول، في أفعال الدول هذا متصور، فكيف بأفعال مالك الدول جل في علا؟ فهو سبحانه هدانا النجدين، وهديناه النجدين، إن أنت رحت الطريق اللي ما فيه شوك ما فيه إلا الخير باختيارك، إن أنت رحت الطريق اللي كله شوك باختيارك، شو المشكلة؟ الجبرية ما فهموا هذا المعنى، والقدرية ما فهموا هذا. الجبرية قالوا ما في إلا طريق واحد، القدرية قالوا ما في إلا طريق واحد، كذبوا والله. فما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. إذن العبد له فعل؟ نعم. له اختيار؟ نعم. له قدرة؟ نعم. ولذلك يثاب أو يعاقب. لماذا يثاب ويعاقب؟ لأن له فعل، له قدرة، له اختيار. لو لم يكن له، لو لم يكن له فعل فعلى أي شيء يثاب؟ لماذا لا نثيب الحجر الذي ليس له فعل؟ لماذا لا نعاقب الحجر الذي ليس له فعل؟ لماذا لا نعاقب المجنون الذي ليس له اختيار؟ هذه قضايا مهمة. فأهل السنة وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجهم، يقولون الله جل وعلا خلقنا وخلق أفعالنا وخلق قدرنا وخلق طاعاتنا وخلق مشيئاتنا، ولن نخرج عن مشيئته وخلقه وفعله، لكن لنا اختيار ولنا قوة ولنا قدرة، جعلنا الله كذلك. نعم. وفي باب وعيد الله، هذه ميزة من ميزات أهل السنة، أنهم وسط بين المرجئة وبين الوعيدية. المرجئة ماذا يقولون في باب وعيد الله؟ يقولون أهل الكبائر من أمة الإسلام لا يعذبون، مباشرة حالهم كحال الكمل من المؤمنين، كلهم يدخلون الجنة ابتداء، ما في شيء عندهم، درجة عليا للمؤمنين ودرجة الدنيا للمؤمنين. حتى صرح بعض غلاتهم فقالوا إيمان أفسق الخلق كإيمان أتقى الخلق، نعوذ بالله من الضلال. وقد قرأت ورأيت بعيني عبارة والله يستحي الإنسان من قراءته، يقولون إيمان الفسيق كإيمان الصديق. شلون تصير هذه؟ بأي عقل هذه؟ بأي عقل؟ خلوا الدين، بأي عقل؟ هؤلاء هم المرجئة. وحقيقة قول المرجئة كما سيأتي في باب الإيمان أن الأعمال ليس من مسمى الإيمان، ما دام الأعمال ليس من الإيمان فالناس سواء. طيب والوعيد الذي جاء، الوعيد الذي جاء في حق أهل الكبائر ماذا تفعلون؟ قالوا هذا وعيد لا ينجز، نسأل الله السلام والعافية، هذا وعيد لا ينجز. طيب قوله تعالى يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مفهوم الآية أن هناك من لا يشاء مغفرة ذنبه، ماذا تقولون؟ يقول لا، هذا المفهوم ملغى، نسأل الله السلام والعافية، هذه مصيبة. طيب الله قال والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. طيب هذا مات، ما تاب، كيف ما يعذب؟ قالوا لا ما يعذب، يعني عنزة وإن طارت، لو تجيب لي ألف دليل ما في فائدة فيه. عكسهم الوعيدية من الخوارج، اكتب، وبين الوعيدية من الخوارج والقدرية والمعتزلة، ماذا قالوا؟ قالوا أهل الكبائر معذبون مخلدون في النار، يعني إذا تاب، إذا مات الإنسان وما تاب من الكبيرة يخلد في النار، حاله كحال أهل الكفران. طيب ما فائدة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ فإن مفهوم الآية، منطوق الآية، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن هناك من يغفر الله لهم فلا يدخلون النار أبدا. ماذا تقولون؟ قالوا لا، لا بد أن يحقق الوعيد في حقهم، صاروا يوجبون على الله ما لم يوجبه الله على نفسه. وهؤلاء الوعيدية من القدرية والخوارج والمعتزلة، لا تنسى هؤلاء كلهم فرق الوعيدية. إذا قيل لك من الوعيدية من فرق الأمة تقول الوعيدية من فرق الأمة هم القدرية والخوارج والمعتزلة. هؤلاء يقولون أصحاب الكبائر عياذا بالله مخلدون في النار، يلزم يقولون يلزم أن الله ينفذ الوعيد فيهم. قال وفي باب الإيمان والدين، يعني في باب الاسم، في باب الحكم على الشخص، أيضا أهل السنة وسط. في باب الحكم على الأشخاص، في باب الحكم على الطوائف، أهل السنة وسط. ويظهر وتظهر وسطيتهم في أولا في الحكم على الطوائف، فأهل الطوائف المرجئة يكفرون القدرية، القدرية الوعيدية يكفرون المرجئة، المرجئة يكفرون المعتزلة، المعتزلة يكفرون خوارج، خوارج تكفر الشيعة، الشيعة تكفر، وهكذا. أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون إن الطوائف المنتسبين إلى الإسلام إنما لا يحكم عليهم إلا بالوعيد بالبدعة والضلالة، إلا إذا ظهر منهم اعتقاد الكفر الصريح والشرك الصريح. هذا من حيث الحكم على الطوائف. أرفق الناس بالخلق هم أهل السنة، وأرحم الناس بالخلق هم أهل السنة، وأعلم الناس بالحق هم أهل السنة. المخالفون يكفرونهم وهم لا يكفرون، يقولون هؤلاء متأولين، هؤلاء عندهم شبهة، هؤلاء يدورون لهم عذر، يدورون لهم عذر. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما راح يخلص المسلمين من يد التتار، راح خلص المسلمين وكان فيهم بعض الشيعة، قال له أتباعه كيف تخلص الشيعة؟ قال هم انتسبوا إلى الإسلام، فإذا تركناهم يقولون تركوا المسلمين. شوف العدل. لا، وراح مرة ثالثة وخلص النصارى، قالوا ليش تخلص النصارى من أسرهم؟ قالوا كانوا أهل ذمة وعهد معنا فنوفي لهم بذمتهم وعهد. عدل ما بعد عدل. إذن لابد أن ننتبه في باب الأسماء والأوصاف أهل السنة وسط. أهل الفرق عندهم أن من وقع في الكفر يكفر بعينه، انتهت القضية مباشرة، لا يحتاج لا قاضي ولا مفتي ولا ما يحزنون ولا يحتاج إلى شيء. أهل السنة يقولون لا، من وقع في الكفر بعينه لا يحكم على المعين بالكفر إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. شوف الإنصاف، أي إنصاف أعظم من هذا؟ ليش؟ لأن لو فتحنا الباب مثل الطوائف الذين يقول من وقع في الكفر وهو كافر، كل واحد راح يكفر الثاني، يقول سوت شدي هو كافر خلاص، ما يبي أخوه يرث، يقول ترى سوت شدي هو كافر، شون يرث أبوي؟ واضح؟ يبي يقتل، يبي يتخلص منه يموته، يقول هذا مرتد، قال كذا وكذا وخلاص انتهى. أهل السنة يقولون لا، المعين إذا وقع في الكفر أو الشرك الصريح، الصريح قاعد أقول، لا يكفر بعينه ما لم يتحقق من وجود الشروط وانتفاء الموانع. من اللي يتحقق من وجود الشروط وانتفاء الموانع؟ مو أنا وأنت، مو الخصم اللي يعانده ويكون ضده، لا، القاضي، الحاكم، المفتي، ثلاثة أصناف. عدل ما بعد عدل، إنصاف، ضبط للمسائل. ذلك قال وهم وسط في باب الإيمان والدين، يعني في باب الأسماء، من هو المسلم، من هو المؤمن، من هو الكافر، من هو الفاسق، من هو المبتدع. فالناس في هذا الباب، انتبه، رجل مسلم لا يعرف عنه أنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، يجب أن يعطى اسم الإسلام. ورجل كافر ينتسب إلى الكفر صراحة، فيجب أن يعطى الاسم الذي هو انتسب إليه، يهودي كان، نصراني، مجوسي، هندوسي، بوذي، أيا كان. ورجل ينتسب إلى الإسلام وأتى بناقض من نواقض الإسلام، فهل يسلب منه اسم الإسلام ويعطى له اسم الكفر، أو يتوقف في شأنه حتى يصدر في حقه لأنه معين حكم؟ لا، الواجب على الناس أن يتوقفوا في الحكم عليه حتى يحكم من هو أهل للحكم في القضية المعينة، من الذي يحكم في القضية المعينة؟ الحاكم أو المفتي أو القاضي. ما جعلنا الله قضاة ولا مفتين ولا حكام فنحمد الله على العافية. ذلك يتخلص من هذه القضية وسط والله في باب الإيمان والدين. نفس الكلام في الفسق، نفس الكلام في البدعة. كيف نفس الكلام في الفسق؟ مسلم لم يظهر منه الفسق فلا يجوز أن تسمه بالفسق. مسلم يعلن فسقه لا يجوز أن تقول عنه مسلم غير فاسق. هو ما تبرع، هو ما تورع، هو أظهر يقول نعم أنا فاسق، أنا سويت كذا وكذا. ومسلم تعلم أنه يفعل الفسق لكن ينازعك، فهنا تتوقف فيه. نفس الكلام نقوله في البدعة. رجل سني لم يظهر منه البدعة فلا يجوز أن تسمه بالبدعة. ورجل مبتدع يقول لك نعم أنا مرجئ، أنا خارجي، أنا تكفيري، أنا معتزلي، ما يجوز أن تقول له لا ترى أنت متأول، أنت ما تفهم. لا، تقول نعم أنت معتزلي، أنت خارجي، هو يعترف. ورجل يظهر السنة لكن عنده شيء من أفكار الخوارج أو المعتزلة، عنده نزغات، عنده زلات، عنده هذا يحكم عليه من؟ ما هو من هو مثله؟ لا. ولا خصمه؟ لا. العدل أن يحكم عليه القاضي أو الحاكم أو المفتي، ولا يجوز أن يكون الخصم هو القاضي. فإن كان الخصم هو القاضي فقد تشبهنا بالخوارج. الخارجي هو الخصم هو الحاكم، هو القاضي هو الجلاد. هذه قضايا مهمة في باب الإيمان والدين. فأهل السنة وسط بين الحرورية يعني الخوارج، وحرورية اسم وصفي للخوارج الأولين، وكل خارجي يجوز أن يقال عنه حروري باعتبار أنه سار على منوالهم. والمعتزلة الذين يرون بالوصول الخمسة للمعتزلة، ويصح إطلاق اسم المعتزلي على كل شخص يقدم عقله على نقله. كل شخص يقدم العقل على النقل يصح أن تسميه معتزل. وأشبه الناس بالمعتزلة القدامى اليوم الليبراليين والعلمانيين، اللي يزعمون الدين لكنهم يرون أن عقولهم هي الحاكمة على الدين. فالحرورية والمعتزلة في باب الإيمان والدين أبداً بمجرد وقوع إنسان ما بالفسق يفسقونه، في الكفر يكفرونه بعينه، ما فينا لا يتوقفون ولا ينظرون لا إلى الشروط ولا بل لا يجلبونه إلى القاضي أصلاً، هو نفسه يحكم عليه خلاص انتهى. في المقابل عكسهم المرجئة والجهمية. المرجئة والجهمية يقول لا يكفر أحد. يا جماعة شلون ما يكفر أحد؟ فلان سب الله ورسول قال لا ما يكفر، فلان أهان المصحف قال لا ما يكفر، إهانة المصحف يقول لك إهانة المصحف دليل عن كفر قلبي لا بد من أن ينبئك. أهل السنة قالوا لا، هناك أفعال كفرية، هناك أقوال كفرية، هناك أعمال كفرية، هناك اعتقادات كفرية، من فعلها من حيث العموم يقال من فعل كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو مبتدع من حيث العموم. من حيث التعيين لا بد فيه من حكم، لا سيما إذا كان الخصم ينتسب إلى السنة وإلى الإسلام. فإن كان ينتسب إلى الإسلام يقول أنا مسلم ماني كافر، فما يصير أنت تحكم عليه، لابد القاضي والحاكم المفتي يحكم. يقول لك أنا رجل سني، ما يصير تحكم عليه تقول أنت مبتدع. لكن إذا كان الرجل لا ينازعك في الإسلام يقول لك نعم يا أخي أنا ديمقراطي، أنا كافر. يعني أنت ما يحتاج أنك أنت تنتظر حكم الحاكم حكم القاضي. مثل إنسان مسكوه يسرق، ليش تسرق؟ قال ما سرقت، ما يصير أنت تحكم عليه، ترفع شأنه للقاضي، القاضي يحكم عليه سرق ولا ما سرق. لكن إنسان مسكه ليش تسرق؟ قال يا أخي سرقت بعد، سميه سارق، انت عدل القضية. واضح؟ هذه قضايا مهمة، والله من لم يضبط هذا من أنصاف طلبة العلم وقع في الجور والظلم. يقع في الجور والظلم. يقرأ أن فلان من المنتسبين إلى السنة قال كلمة زل فيها أو أخطأ فيها، يقول هذا مبتدع. طيب أنت صرت الخاصم وأنت صرت القاضي، ما يصير ما يصير. قضايا مهمة لابد أن ننتبه. نعم يجوز أن تكون أنت تقول عنه مبتدع إذا كان هو يقر بهذا، أما الرجل لا يقر، يقول فلان ضال مضل. ليش؟ قال تكلم في الصحابة. يا أخي هو يقول كلامي هذا ما قصدت به ذم الصحابة، أنت الذي فهمت منه ذم الصحابة. بل لو كان كلامه عياذا بالله صريحا صريحا في الكفر، لو قال الرجل ما أردت الكفر ما يكفر به. هذا مانع عند أهل السنة من موانع التكفير، التأويل مانع من موانع التكفير عند أهل السنة والجماعة. وقد بينت هذا بالتفصيل في كتابي تقريرات أئمة الدعوة في الرد على الخوارج. ومن وسطية أهل السنة وسطيتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف صاروا وسطيين؟ هناك من طوائف الملة من غلت في بعض الصحابة وأضلت بعضا من الصحابة، وضللت بعضا من الصحابة، وكفرت بعضا من الصحابة، مثل طوائف من الشيعة والخوارج، ومثل الطوائف من الروافض. فالروافض ماذا فعلوا؟ الروافض رفعوا عليا وغلوا فيه، والحسن والحسين غلوا فيه. والخوارج ماذا فعلوا؟ ذموا عليا والحسن والحسين وكفروهم. أهل السنة شنو موقفهم من هذا؟ يقول لا، علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذا الكلام الذي قلنا بهذا المقدار بدون زيادة ونقص، لا تقبل هذه الجملة، لا تقبلها لا الروافض ولا الخوارج. الروافض يقول لا، قصرتم، لازم تعتقدون عصمة علي والحسن والحسين. والخوارج يقولون لا، قصرتم، لازم تعتقدون ضلالتهم وكفرهم عياذا بالله. أهل السنة لا، يقولون الصحابة رضوان الله عليهم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم، معلمهم سيد الخلق صلوات ربي وسلامه، مزكيهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، مربيهم سيد الخلق صلوات ربي وسلامه. لكن هذا لا يعني أنهم كالأنبياء معصومون، لا يعني أنهم كالأنبياء، فهم ليسوا بمعصومين، يقع منهم الزلل والغلط. لكن مع هذا تاب الله عليه، كما قال الله في القرآن لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. الله تاب عليهم، أنت ينتبه، الله تاب عليهم في آية التوبة ورضي عنهم. فأهل السنة وسط في هذا الباب. نعم. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. اقرأ الفقرة اللي بعد. ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هذان البابان أيضا من الأبواب الدالة على مسائل في اعتقاد أهل السنة والجماعة، فهم يعتقدون جزما ويقينا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو، ولذلك يقولون سبحان ربي الأعلى. والأعلى والعلي من أسماء الله جل وعلا الدال على وصف العلو الذاتي له سبحانه وتعالى، بل ويعتقدون أنه سبحانه فوق العرش، والعرش أعلى المخلوقات، فالله فوق المخلوقات، وكونه جل وعلا في العلو وفوق العرش لا يعني أنه لا يعلم ما الخلق عاملون، فهو معهم يسمعهم ويراهم، يعلم أحوالهم، يقدر عليهم. فشملت المعية علمه وسمعه وبصره وقدرته جل في علاه، وهذه المعية هي المعية العامة. وقد سبقا بينا أن المعية معيتان عامة وخاصة. قال: وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. فهذه المعية معية علم، وليس هذا تأويلا كما يظنه البعض، بل هذا هو مقتضى سياق الآية. ومما يؤكد مقتضى سياق الآية السباق واللحاق، فإن الآية مسبوقة بالعلم ملحوقة بالعلم. ولهذا قال للشيخ: وليس معنى قولي وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل لا يجوز لعاقل أن يعتقد أن الله مختلط بالمخلوقات، فإن المخلوقات دنيئة فيها النجاسات والقاذورات، كيف يكون مختلطا بها؟ الدائم الأزلي الأول الآخر كيف يختلط بالفاني؟ وقوله هو معكم لا يلزم الخلطة ولا توجبه اللغة. لماذا لا توجبه اللغة؟ لأن معية كل شيء في اللغة بحسبها، لأن معية كل شيء في اللغة بحسبها. فأنت تقول: شربت الشاي مع السكر، أي ممازجا، أي ممازج. تقول: قرأت الكتاب مع زيد، أي مصاحبا. تقول: كنت مع القرن العشرين، أو من أبن مع أصحاب القرن الحادي والعشرين، أي زمانا، ما يلزم المخالطة. وذلك قال الشيخ: وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. ما الذي أجمع عليه سلف الأمة؟ الذي أجمع عليه سلف الأمة أن الله له العلو المطلق، وأنه فوق العرش وليس في مخلوقاته. وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. ما الذي فطر الله عليه الخلق؟ الذي فطر الله عليه الخلق أنهم يجدون عند الاضطرار ضرورة يلجؤون إلى العلو. إذا قال العبد: يا الله، لا يجد في قلبه توجها، لا يمنة ولا يسرة ولا أمام ولا خلف، لا يتجه إلا إلى العلو، يا الله. وهذا الذي قال أبو الهمداني لأبي المعالي الجويني لما كان يقرر عياذا بالله أن الله ليس في العلو، فقال له الهمداني: يا أبا المعالي، يا أستاذ الأستاذين، دعك عن هذه التقريرات، ماذا يصنع أحدنا إذا قال يا الله لا يجد في قلبه بدًا من التوجه إلى العلو، ماذا يفعل؟ فأخذ أبو المعالي يديه على رأسه وقال حيرني الهمدان، حيرني الهمدان، ما يمكن. حتى ذكر ابن القيم في كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية الذي ذكر فيه أكثر من 1000 دليل على علو الله، ذكر أن الملحد عند الضرورة يقول يتجه إلى العلو عند الضرورة غصبا على خشمه، ثم قال بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان. فلما يقول العربي الفصيح سرنا والقمر معنا، في أحد من السامعين العرب الفصحاء سيفهم من كلام هذا العربي الفصيح لما قال سرنا والقمر معنا أن القمر نزل من مداره وجال يمهم وصار يمشي معهم؟ ما يمكن أن عربيا فصيحا يفهم هذا المعنى. إذن ما معنى سرنا والقمر معنا؟ أين ننظر إليه ونراه، وما معنى أحد شيء آخر؟ فمعية كل شيء بحسبه. فإذا قال الله عن نفسه وهو معهم أينما كانوا، لماذا تفهمون الخلطة والممازجة؟ عقولكم مدنسة. وأهل السنة وسط في هذا الباب بين من؟ بين الحلولية والاتحادية وأصحاب وحدة الوجود، وبين الذين عطلوا المعية مطلقا. أهل السنة يقولون لا، الله له العلو وهو معنا، وهذه المعية معية علم وسمع وبصر. ثم قال هو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليه مطلع إليه، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. انتبه لهذه الجملة الأخيرة، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. معناه أن العلو والفوقية والمعية هذه كلها، العلو صفة ذات، والمعية معية، المعية هذه صفة ذات، ما في تناقض. لو قلنا العلو صفة ذات ومع المخلوقات ممازج كان في تناقض، وهذا لا يمكن أن يتم. إذن الله له العلو مطلقا صفة ذات، وهو مع الخلق صفة ذات، من معاني الربوبية، يسمع ويبصر ويعلم، كلها من الصفات الذاتية لله جل وعلا. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقة، ما يحتاج إلى تأويل. فهو فوق العرش يعلم ما تحت الأرض والفرش، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. كيف يعني نصون الآيات عن الظنون الكاذبة؟ فإن اعتقد معتقد أنه إذا استوى على العرش احتاج إلى العرش، نرفع هذا المعنى عن وهمه، نقول هو فوق العرش والعرش وما دونه محتاج إليه. وإذا قرأنا وهو معكم ظن الاختلاط، نرفع هذا الوهم ونقول وهو معنا أي بعلمه وسمعه وقدرته وبصره. نعم. ثم ذكر قضية القرب، والقرب عند عامة العلماء نوع خاص من أنواع المعية. فالقرب بمعنى المعية الخاصة، القرب بمعنى المعية الخاصة. والمعية الخاصة كما ذكرنا من مقتضياتها علاوة على الأمور الخمسة، علمه وسمعه وبصره وقدرته وإحاطته، تتضمن معنيين خاصين ذكرناهما، وهما الحفظ والكلاء والنصر والتأييد. القرب الخاص والمعية الخاصة تتضمن المعاني الخمسة للمعية العامة، ونضيف إليها في المعية الخاصة والقرب نضيف إليها الكلاءة والحفظ والنصر والتأييد. وهذا معنى قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. القرب الخاص الإيمان بأنه قريب من خلقه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فمن علامات قربه أنه سبحانه يسمع سمعا خاصا من عباده المؤمنين، وقرب خاص لعباده المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الآن ولله المثل الأعلى، عنق الراحلة عندما يكون الراكب على الراحلة حتى يمد يده إلى عنق الراحلة لا بد وأن يحتاج إلى إيش؟ طول، مدة زمنية، قوة، يد، أيا كان. كل هذه المعاني بالنسبة للرب تبارك وتعالى زائلة، فلا يقاس قدرته بقدرة الراكب، ولا يقاس الزمان ويجري أحكامه على الرب تبارك وتعالى، فهو سبحانه أقرب، هو سبحانه أقرب. وهنا أنبه أن آية سورة ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، سورة القاف، أن هذا القرب وأن هذه الآية باتفاق السلف ليست من آيات الصفات. لا يلبس عليك البدعي. هذه الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان باتفاق السلف ليست من آيات الصفات، لأن المقصود هنا بكلمة نحن من حيث الأمر، والمعني إذ يتلقى المتلقيان، الرقيب والعتيد، أو الملك الذي جاء، الملكين الذين جاء وأراد قبض روحه. ثم قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته، أي العامة أو الخاصة، لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هذا من خصائص الرب تبارك وتعالى، لا بد من حفظ هذه العبارة: وهو قريب في علوه، علي في دنوه. لماذا؟ لأن هذه القرب والبعد وهذه الأحكام الزمانية ممكن أنها تأخذ حيزا ووقتا بالنسبة لأفعال المخلوقين، أما الذي خلق المكان والزمان فهذه لا تؤثر في صفات الرب تبارك وتعالى، فهو كما هو جل في علاه، لم يزدد بخلقه شيئا من الصفات، فهو علي جل في علاه، ولما خلق الخلق هو قريب منهم سبحانه وتعالى. لكن المقصود بالقرب هنا القرب بمعنى المعية الخاصة. نقف إن شاء الله على هذا ونكمل السبت القادم. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.